يا عيني هلي دمع هلي، يا عيني هلي دمع هلي، هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما غالي في قلبي يا عيني غالي غالي في قلبي يا عيني غالي ضاقت عليك اليوم دنيا ضاقت عليك اليوم دنيا يا عيني هلي دمع هلي يا عيني هلي دمع هلي هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما أقفى وأنا عيني تراعيه أقفى وأنا عيني تراعيه وقفيت ولكن كيف بنسى أقفيت ولكن كيف بنسى يا عيني هلي دمع هلي يا عيني هلي دمع هلي هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما واللي كتب مولاي راضي واللي كتب مولاي راضي ما قدر رحمن نرضاه ما قدر رحمن نرضى يا عيني هلي دمع هلي يا عيني هلي دمع هلي هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما الموت مالي حيلة فيه الموت مالي حيلة فيه قبلي كثير الناس تفجاه قبلي كثير الناس تفجاه يا عيني هلي دمع هلي يا عيني هلي دمع هلي هلي وانثري ما هلي دموعك وانثري ما أقول مما صابني فيه أقول مما صابني فيه قلبي شكا من حر فرقاه قلبي شكا من حر فرقاه هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما مما بقلبي صرت اناديه مما بقلبي صرت اناديه يطري علي ايام لقياه يطري علي ايام لقياه دمع هلي يا عيني هلي دمع هلي هلي دموعك وانثري ما هلي دموعك وانثري ما يا عيني هلي دمع هلي